أكبرت أكبرت، بدك تمد بوزك لقدام، الله أكبر والله أكبر. عيدها عيد خليل يسمحنك الشيخ. مش الله أكبر الله أكبر. عيدها. هذا خطأ مضاعف، خطأ لأنه مخالف للسنة، وخطأ لأنه مخالف للغة. الله أكبر الله أكبر. يا ريت بس في الخصيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.